بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لسانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتح العارفين. في المجلس الثاني عشر، والحديث عن خلافة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الحديث من الخطورة بمكانه، ذلك أنه يوقفنا على التصور الصحيح الذي تتعلق به القلوب تجاه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أولئك الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أولئك الذين نقلوا لنا القرآن والسنة، أولئك الذين خرجوا عن أموالهم وديارهم في سبيل الله تبارك وتعالى، أولئك الذين ما قصروا في بذل نفيس أو غيره في سبيل نشر لا إله إلا الله محمد رسول الله، الذين وقفوا في وجه الردة، الذين وقفوا في وجه مانع الزكاة، الذين مدوا رواق الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. فكل المسلمين اليوم والأجيال التي سبقت جيلنا والأجيال اللاحقة ممن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله في صحائفهم، وإذا كان هؤلاء قد رضي الله عز وجل عنهم، مع ذلك أنه ينبغي أن نحدد موقفنا من الرضا عنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إذا كان الله عز وجل قد أحبهم، وهذه نصوص قرآنية إنما جاءت بصيغة الجمع، وحيث جاءت بصيغة الجمع دل هذا على أن كل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم قد دخلوا في رضا الله وفي محبة الله تبارك وتعالى، وإن كانوا يختلفون في الميدان نفسه من حيث الداخل، حيث قربهم من الله عز وجل أو قربهم من الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كقرب الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا إنما يحدد مكانته من الرضا ومكانته من محبة الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بما بين أيدينا، بين أيدينا نص في الصفحة 65. هذا النص يتعلق باثنين من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، جاء به الشيخ حفظه الله إن كان حيا ورحمه الله عز وجل إن كان ميتا، أتى بهذين الاثنين اللذان هما سعد بن عبادة وعلي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهما وبعض الصحابة، لكن التركيز سيكون على سعد وعلى علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما. جاء بهذا الخبر نقلا عن المؤرخين بعدما تبين لنا أن بيعة الصديق قد تمت في الصحيفة وتمت في المسجد، وكانت بيعة جامعة بايع فيها المهاجرون والأنصار، وحيث كان جامعة، وهذا ما سنقرأه نصا في كتب المؤرخين، نجد أنفسنا أمام اثنين جاءت الأخبار بأنهما لم يبايعا أو بايعا متأخرين، فيا ترى ما موقفنا من مثل هذه الأخبار؟ طبعا هناك منطلقات لا بد لنا من أن نذكرها حينما يأتي الخبر، وليكن في الطبري أو ليكن في ابن كثير البداية والنهاية. إما يكون المؤرخ ممن يحقق الأخبار، وهذا نجده في البداية والنهاية، وإما نجد المؤرخ يأتي بالخبر ثم يرصه بعد الخبر ويثني عليه ويعقبه بخبر آخر، يعني الأخبار تتوالى في تاريخه دون أن يعرج إلا في القليل القليل على تمحيص الخبر. ماذا فعل الطبري في تاريخه؟ جمع الأخبار. لما لم يوحصها كما محصها ابن كثير؟ والطبري جليل القدر في تاريخ هذه الأمة أو بين علماء هذه الأمة، قال هو جمع الأخبار وتركها لتمحص من قبل أولئك الذين يعكفون على تمحيص الأخبار. هو جمع الأخبار ثم قدمها في تاريخه من أجل أن يأتي من يأتي بعد ذلك ليحقق في هذه الأخبار التي جمعها. الأمر الآخر، حيث تأتي الأخبار التاريخية نجد أنفسنا أمام ضبط دون ضبط الأخبار التي أضيفت للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الأحاديث كل ما أضيف للرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير والأحاديث إنما لقيت عناية من هذه الأمة عناية كبيرة، حتى أن الله تبارك وتعالى قد جيش لها آلاف العلماء، وأنا لست مبالغا بهذا الرقم، كلهم قد صان الحديث حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونتج من ذلك جراء الحركة العلمية التي تولت قضية الحديث، نتج عن ذلك مكتبة تتناول علوم الحديث. ومن هنا كانت الضوابط التي تضبط الأحاديث الشريفة ضوابط لا إضافة عليها. أما التاريخ فما أو السيرة فما لقي التاريخ والسيرة من العناية ما لقيته الأحاديث، أنا أقول لقي التاريخ عناية ولقيت السيرة عناية، لكن لم تكن العناية بالمستوى الذي ارتقت إليه العناية بأحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولعل من الاعتبارات التي وضعها العلماء نصف أعينهم أن الأحاديث دين، الأحاديث تبين كتاب الله عز وجل، كما تعبدنا الله عز وجل بالقرآن تعبدنا الله عز وجل بالأحاديث، أمره صلى الله عليه وسلم ونهيه عليه السلام وجعله هذا حلالا وهذا حراما بإذن من الله تبارك وتعالى، هذا كله من الدوافع التي دفعت العلماء بأن يصونوا الأحاديث سيارة ثابتة. فنحن مطمئنون كل الأطمئنان إلى ما يأتينا من أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما بوبه العلماء لهذه الأحاديث كأن يقول متواتر أو صحيح أو حسن إلى آخر ما هنالك من مراتب الأحاديث. فيما يتعلق بالأخبار، إذا حدث المحدث بخبر وحدث المؤرخ بخبر، هل من فرق بين أخبار المحدثين وأخبار المؤرخين؟ لابد من أن نرى أنفسنا أمام تقديم الأخبار التي يتناولها المحدثون على الأخبار التي يتناولها المؤرخون، ذلك أن المؤرخين كما قلنا قد ارتخت قبضتهم قليلا في تناول الأخبار، ذلك أن الأخبار ليست مرجعا لاستنباط الأحكام الشرعية، وإنما كما قلنا هي مجموعة أخبار فيها وفيها وفيها. هذه نقطة. نقطة ثانية، لو افترضنا أن المحدثين قد اختلفوا، وهذا من حيث الإمكان ممكن، فما الموقف العلمي من الاختلاف الذي يقع بين المحدثين؟ كأن تأتي أخبار متعارضة مختلفة في الظاهرة، كيف نتعامل معها؟ قال فيما يتعلق بالأخبار المتعارضة، نجد أنفسنا أمام تمحيص أول يتناول السند، ندرس السند والسند، السند الحديث الأول والحديث الثاني من حيث إنهما قد اختلفا. لو أن السند الأول كان أرقى وأشد متانة من السند الثاني، هل نكتفي بهذا؟ قال لا، ينبغي أن نبحث بعد ذلك في المتن، يعني في المضمون في المعنى. إذن هناك دراسة إنما ستأتى منصبة على السند، هناك دراسة إنما تتولى أمر المضمون، نكون قد درسنا السند درسنا المضمون. ثم بعد ذلك قال نحاول ما أمكننا إذا بقي التعارض أن نوفق بين النصين، التوفيق أولى من أن ننتهج منهج النسخ. مثلا لو افترضنا أن المضمون يقبل النسخ، لأن هناك أحاديث لا تقبل النسخ، خاصة إذا كان الحديث يتناول خبرا محضا، إذا تناول الحديث، نتكلم عن حديثه عليه الصلاة والسلام، إذا تناول الحديث خبرا محضا فالأخبار حتى بكتاب الله عز وجل، النسخ إنما يتناول الآيات التي فيها أحكام ولا يتناول الآيات التي فيها أخبار. وهنا ينبغي أن نفرق بين الآية التي تناولت خبرا محضا والآية التي تناولت خبرا ليس محضا، يعني في شائط حكم، كقوله تعالى قل إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله، منهم من ذهب إلى أن هذه منسوخة بقوله حيث علمنا ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا وأخطأنا، وقوله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد استجاب ذلك. وهناك من قال لأن هذا خبر وهذا الخبر لا يقرأ عليه نسخ، إذن تحايلوا أمام وطأة هذا المعنى فقالوا وليس نسخا، تبقى المحاسبة لما يجوز في صدورنا، قل إن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال هذا باقي ما نسخ، ما الذي نسخ إذن؟ قال نسخة المؤاخذة على ما في صدوري، هناك فرق بين المحاسبة التي أقرت وبين المؤاخذة التي تترتب على المحاسبة. إذ المحاسبة من ثمرتها المؤاخذة، أنا لماذا أحاسبك حتى أقيمك على ما ينبغي أن توقف عليه ثوابا أو عقابا. نرجع لقضية الأحاديث، إذا تعارضت الأحاديث أو تعارضت الأخبار، إذا كان هناك نسخ يمكن أن ينظر فيه، إذا كان المضمون لا يقبل النسخ، المهم أنه نحاول ما أمكننا أن نوثقه، فإن كان بالإمكان التوثيق مع ذلك أنه لا تعارض إلا في الظاهر فقط، كالمثل الذي سيسوقه الشيخ هنا دراسة ويبين فيه أن ثمة تعارضا بين خبرين قد وثقا، بل ربما كان خبر إنما تناول حقيقة من الحقائق بسند أوثق من الخبر الآخر الذي تناول هذه الحقيقة بصورة مختلفة. نجد أنفسنا هنا أمام دراسة السند، دراسة المتن، التوثيق إن كان بإمكان أن نوثقه. إذن ليس لأول وهلة يمكننا أن نقدم نصا ونؤخر آخر بناء على الهوى، بل لا بد لنا من أن نعطف على المضمون الذي جاء مختلفا في طريقين أو في سياقين. ثم هناك ما يسمى بنقد الخبر عقلا بعدما نقد نقلا، لأن هناك أخبار تتعارض مع العقل الذي تكون جراء اطلاعنا على واقع هذا الذي قد نسب إليه خبر من الأخبار، كأنسب إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه سلوكا أقول يمكن أن أقبل هذا الخبر من حيث سنده، ولكن إذا كان السند فيه ارتجاج، وإذا كان المضمون الذي نسب لسعد لا يمكن أن يقبل بحامل الأحوال، أقصد لا يقبل بناء على معطيات عقلية تكونت جراء دراسة لسيرة سعد بن عبادة، ذلك الذي تربى في مدرسة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ذلك الذي كانت له باع طويلة في التضحية في سبيل الله تبارك وتعالى، وقد مر معنا فيما يتعلق بموقف الصحابة رضي الله عنهم بعامة، هذا قلناه من مجلسين تقريبا، نبرئ الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم عن أن تكون لهم مطامع دنيوية. كيف يكون لهم مطامع دنيوية بحتة كالمطامع التي تنطوي عليها صدور كثيرين ممن يعيشون في عصرنا الذي نعيشه الآن؟ هؤلاء قد برئوا من هاتيك المطامع لأنهم تربوا في مدرسة القرآن، والقرآن وجه إلى الآخرة، خط سير القرآن الكريم بناء هذه الدنيا بناء على أنها زائلة، نبني هذه الدنيا مع اعتقادنا الاعتقاد الراسخ لأنها زائلة ومع معايشتنا لزوالها. يعني قضية زوال الدنيا لا يحتاج إلى أدلة، ما البرهان على أن الدنيا زائلة؟ والله سؤال يمكن أن يطرح لكن الأحسن أن لا تجيب عنه، لأن قضية الزوال هذه ما تحتاج لدليل إلا إذا كان هذا الذي سأل ينتظر أن يزول هو، فحيث يزول نلحقه برسالة إلى عالم البرزخ نقول له هذا هو الدليل على ما طلبته منا، قلت ما الدليل على الزوال؟ قلنا إما أن تزول عنها وإما أن تزول عنك، إما أن تنقطع عنها وإما أن تنقطع عنك، إذا انقطعت عنك وأنت ما زلت برحالها دل هذا على حسرة الخسارة وإفلاس، أما إذا بقيت بين يديك ثم رحلت عنها إنما أورثك ذلك حسرة، حيث حيل بينهم وبين ما يشتهون. قال أقسى آية في حق عباد الشهوات، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. عندي ولد كان الآن هو صار كبير بالأربعينات تقريبا، أذكر لما كان صغيرا فرحت أنا إنه لما منموت نحن ونروح على القبر في هناك طعام، هو كان يحب الطعام على فكرة، أنا لو أمنت وقلت له في طعام ما عاد في مشكلة بالموت نفسه، يعني عشاق البيبسي لو قلنا لهم سنرسل إليكم صناديق بيبسي إلى عالم البرزخ وتشربون فليكن الموت، بخلاف النظرة الصحيحة يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قدنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لقيتها ضرابها. فيما يتعلق بالبرزخ في فلافل ولا في روضة من رياض الجنة؟ لا، في روضة من رياض الجنة. المهم نرجع لنبين هذا الموقف. النص يأتيني وربما وجدته في ابن كثير أو وجدته في الطبري، معنى ذلك أن ينبغي أن أسأل هل هناك نص آخر؟ إذا كان هناك نص آخر ينبغي أن يوثق بين النصين بالطرق العلمية المدروسين. ومن هنا ما ينبغي أن أدخل إلى النصوص بنفسية مبغضة، هذا مصطاد يريد أن يصطاد الأخبار، فإذا ما جاء الخبر فيما يبدو له أنه موافق لهواه اقتنصه. وقد سمعت هؤلاء يلتقطون مثل هذه الأخبار ويجعلونها منصة للوثوب على أعراض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وخسئوا والله، لأن الصحابة كما قلنا قد زكاهم الله، ومن زكاه الله لا يمكن أن تجرحه كل سكاكين الأوباش. النص الآن، بعض المؤرخين ذكروا سعد بن عبادة وهو من زعماء الأنصار، وسيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو من هو، وبعض الصحابة. هؤلاء جاء في بعض الأخبار أنهم تخلفوا عن بيعة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. هل الأسباب مختلفة لتخلف هؤلاء؟ قال ذكر المؤرخون أسبابا مختلفة لتخلفهم. أيمكن أن نقف على مثل هذه الأخبار ونرى نصيبها وحظها من الصواب؟ وإذا حكمنا عليها بأنها لا صواب فيها، إنما يدفعنا ذلك إلى مقومات الرفض، حيث أقول هذه ليست صحيحة بالدليل، وأنا ما يمكنني، وأنا ما أقول أنا، يعني أنا حقيقة من ذكر هذا، من ناقش هذا الأمر، حينما يرفض ينبغي أن يقول لما رفض، وحينما يقبل ينبغي أن يقول لما قبل. ذكر بشأن تخلف سعد بن عبادة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن البيعة، وذكر أنه ما تخلف عن البيعة فحسب، وإنما اعتزل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ويا سبحان الله، أحيانا من أتى بخبر مكذوب يكون حاله كحال ذلك المجرم الذي أتقن جريمته، لكن لا بد من ترك بصمة، لا بد من سقطة يسقط بها. حينما ضخم الموقف أوقفنا أمام هذا التضخيم، فجعلنا نسأل أنفسنا، وإذا بطل التضخيم من حيث مسوغات الإفطال دل هذا على أن الخبر ينبغي أن ينسخ من أساسه. قال حتى أنهم قالوا كان لا يصلي بصلاة الصحابة، يعني فرد أنها النعم لا يصلي بصلاتهم. والأشد من هذا أنه إذا حج لا يصيب معهم، إذا الله عز وجل قال خلنا، طيب الصديق بويع وإنت ما رضيت افتراض، لما لا تسمع قول الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. إذا كان الصديق هو الناس هنا، مع ذلك أنه ينبغي أن تفيض مما أو في الحال أو من الموقف أو من الموقع الذي أفاض منه الناس، حيث جاء النص القرآني يعدل من سلوكيات قريش، تلك السلوكيات التي أدخلوا على الحج، حيث إنهم كانوا لا يرون أنهم يتساوون مع الناس في الإفاضة، فكانوا يقفون في موقف غير موقف الناس. هذا مما أدخلته قريش على شعائر الحج، كإدخالها على شعائر الحج أنها كانت تطوف بالبيت عرايا. يقول هنا هذا الخبر فيه من البطلان ما فيه، ومن أدلة بطلانه العقل مع النقل. يقول الشيخ لا يعقل أن ينقلب أحد أجلاء الصحابة وهو سيد الأنصار الذي لهم تاريخ في التضحية والبذل والفداء والإقبال على الله جل جلاله، مما كتب لهم لا يمكن أن يقف هذا الموقف المخذول، هذا موقف الناصر كل النفرة، لا من الصديق حيث بويع، وإنما من الصحابة جميعا رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إذا الواقع التاريخي لسعد بن عبادة يتنافى مع هذا الموقف الذي رصد في خبر أتى به المؤرخون. أيمكن لسعد بن عبادة أن يخل بركن الصلاة من حيث إن الصلاة في جماعة واجبة، وجوب الصلاة في جماعة كما عليه مذهب الكثيرين؟ قال لا يمكن. طيب يمكن أن يخل بركن أصيل كركن الحج؟ قال لا يمكن أن يكون ذلك. إذن العقل يقول بأن هذا التاريخ الذي لسعد بن عبادة لا يتفق مع هذا الموقف، جراء أنهم قد بايعوا وقد بايع الجميع بطلانه نقلا. ولعل النفس احيانا تستريح للمناقشه مناقشه النص او الخبر من حيث انه باطل نقلا، اما العقل ربما لا ترتكب اليه مع انه من وضوح المكان. يعني يمكن ان اقول انا ما ادري من الذي اتى من المؤرخين بهذا الخبر، طبعا رواه الطبري في موجود وانا راجعته حقيقه، لكن فيما يتعلق بمن قال هذا الخبر، من وضع هذا الخبر حيث كان موضوعا، انا امام سين لكني امام معلوم وهو سعد بن عباده، فحيث ينسب له نقص انا ابرئه منه، فانا من باب حسن الظن بذلك الصحابي ابرئ منه، وانا لست باثم عند الله عز وجل على افتراض انه لم اكن قد وضعت حسن ظني في موضعه. وهذا عام، هذا عام فيما بيننا، انت ينبغي ان تحسن الظن باخيك، احمل امر اخيك على احسنه، ما لم يغلبك منه غالب. وهنا التاريخ انطوى، وهذه الصفحه قد كتبت ثم طويت، يعني صفحه السلوك، هذه الصفحه التي سطرها سعد بن عباده رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمن باب حسن الظن بهذا الصحابي انا اربع بهذا الصحابي الذي تربى هذه التربيه الربانيه ان يقف مثل هذا الموقف، لانهم ما بايعوه. فمن باب منطلق حسن ظني وانا لست باثم به، ينبغي ان احمل امره، الا اذا كان هناك من يريد ان ينشا وحده المسلمين او ان يجعل من هذا الموقف المنصف المغرى بسعد بن عبادة وقد غره الكذب والدجل والافتراء على الصحابة، يجعل من هذا هو سعد بن عبادة قد قاطع المسلمين قاطبة. اذا يريد ان يفتت هذه الأمة بخبر من الأخبار، هذا هو شأنه. نأتي الآن للبطلان نقلا. روى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في مسنده إن أبا بكر قال لقد علمت يا سعد، الكلام من أبي بكر لسعد بن عبادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم، لأن لقريش الزعامة في الجاهلية ولقريش أيضا الزعامة في الإسلام، حيث كانت الجاهلية زعيمة لمركزها الديني، ينبغي أن تكون على هذا المنحى بقول صلى الله عليه وسلم قريش ولاة هذا الأمر، إلى أن قال سعد صدقت، فنحن الوزراء وأنتم الأمراء. الآن أنا أرى النص، هذا النص يرشح ترشيحا يسلك به مسلكا ضد المسلك الذي رواه المؤرخون، حيث قاطع، لأنه قالوا صدقوا وقالوا نحن وزراء وأنتم أمراء. الوزراء بمعنى أننا معكم في المشورة وفي الرأي والمساندة ولكم الإمارة. إذن هو ما أسقط نظرته التي كان يظنها صحيحة في الإمارة. نحن الآن بين يدي مؤرخ ينقل لنا الخبر ومحدث ينقل لنا الخبر. قلنا في البداية المحدثون كانوا أكثر ضبطا لما نقلوه، والمؤرخون أنا ما أقول الصبر من هذا النوع، لكن منهم من هو كحاطب ليل، كحاطب ليل بمعنى أنه يسمع الخبر وينقشه يكتبه. وإذا أردت أن تتعرف إلى هذا ما عليك إلا أن تنظر في بعض الكتب التي للأسف يعرض عليها بعض أولئك الذين ينصحون الناس، يعني يأتي لكتب الجاحظ، كتب الجاحظ كتب أدب وليست كتب تاريخ، الكامل للمبرد هو إذا له نفحة معينة، له مذهب معين، له ريح معينة، أيضا ينبغي أن أتقي أنا ما أخذه من كتاب الكامل. وهناك العقل الفريد، العقل الفريد فيه مهبة ودبة، ومن قال بأنه هو كتاب يرتكن إليه في التاريخ؟ ليس كتابا في التاريخ، هناك المستطرة، فاقرأ المستطرة ستجد فيه طامات، سوق طامات وسحق طامات في المستطرة، ويعكف عليه بعض الدعاة من أجل أن يأخذوا منه نوادر حتى حيث كما يقولون. يعني أنا بخبرك بنكتة لطيفة، بخبر لطيف، بقصة لطيفة، لعلك أنت تستانس بي وتقول هذا اطلاعه واسع جدا. أنا يمكن أن آتي بطرائف أدبية، لكن ما تعتبرها مصادر تشريع، أو ما تعتبرها قطعة في لوحة كبيرة جدا تشكل حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ما ينبغي أن نشكل صورة الصحابة من خلال كتب ليست موثوقة. فمسند الإمام أحمد هو الذي قال هذا، هناك كتاب إنما جاء به أو جاء المؤرخون فيه بخبر تاريخي. أنا أمام موثق وغير موثق، هذه رواية أرجح في نظرنا من رواية بعض المؤرخين المخالفين. لما؟ قال لأنها سيقت بسند صحيح واحد. اثنين، هي رواية إمام المحدثين إمام أحمد بن حنبل رضي الله تبارك وتعالى. المحدثون أثبت قولا وأقوى وأدق تنقيصا، وهذا متفق عليه لا غرار. يؤيد هذه الرواية، إذن ينبغي أن نبحث إذا كان هناك مؤيدات أيضا حتى تكون أكثر اطمئنانا، مع أنه يكفي خبر. ألسنا أمام خبر فيه تشويه؟ فإذا بالنفس تميل إليه، نفس غير مهذبة طبعا، النفس التي لا تتقي الله عز وجل، كيف ركنت إلى خبر فيه تشويه دون أن تمحص فيه؟ فإذا ما جئناك بخبر ممحص ثم عرض هذا الخبر الممحص صورة ناصعة صحيحة فيها التألق، فيها السمو، فيها التسليم، وفيها وحدة الأمة، لماذا ينفر قلبك عن الخبر الممحص الذي فيه عظمة هذه الأمة في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتأتي الخبر المهتز الذي ينبغي أن تشكك فيه لأنه أعطى صورة مظلمة لواحد من كبار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إذا هناك في دسيسة في النفس، هذه الدسيسة هي بؤرة الهوى، الهوى الذي يقود صاحبه، والهوى يعمي بصورة عامة. الخبر الذي يؤيد ما ذكره الإمام أحمد في مسنده قال: روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبع لقريش في الخير والشر، برهم تبع لبرهم وفاجرهم. الخبر سبحان الله من أروع ما يكون، يعني هنا سمن من عسل، إذا كنت لا تتأذى بالعسل يعني ليس لديك السكر، فيرفع العسل سكره، وأيضا الدسم إذا ما عندك كوليسترول أو هذه الأشياء فهذا سمن وعسل، وهنا سمن دون عواقب على البدن، وعسل دون تأثيرات البدن، وإنما عسل تحيو به الروح والله، وتصفو به السرائر والله. ما قاله جابر عن الرسول صلى الله عليه وسلم يتطابق مع ما رواه الإمام أحمد في مسنده، إذن أنا مستريح حقيقة بهذا. في رواية أيضا للإمام أحمد ورواها الترمذي أيضا، يعني في المسند والترمذي، أن عمرو بن العاص رضي الله عنه بإسناد صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قريش مولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. ارجع للجامع الصغير، قد روي بإسناد صحيح. ألا تتطابق الأخبار؟ تطابقت الأخبار. إذا كان هناك ثمة فارق فهو الفارق بين خبر مجمل وخبر مفصل. هنا قال: قريش مولاة الناس، قال رسول الله قريش مولاة هذا الأمر في حديث أبي بكر رضي الله عنه، في الخير والشر برهم وفاجرهم إلى يوم القيامة. يؤيدها أيضا. إذن والله أنا استرحت الرواية الأولى صدقوني، فكيف إذا ما دعمت؟ أنا مستريح لرفض الخبر عقلا، كنت السبب. أنا أن تبقى صورة الصحابة مشرقة وهم مشرقون لأنها الشمس أو لأنهم شمس أطلعها الله تبارك وتعالى على الدنيا. وفي أحاديث هذا اختار الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم واختار له الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وأخونا المدين لما يلحق بهم لما بين الله عز وجل مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم في تربية الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، والذي بعث في الأمة رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، أخطر الرسول صلى الله عليه وسلم أم أنه كلف بأمر ما قام به عليه الصلاة والسلام أو لم يكن له بصمته في نفوس الصحابة رضي الله عنهم؟ قال وآخرين منهم، آخرين يعني الأجيال اللاحقة، أنت تسير في طريق الصحابة لكن لما يلحق بهم، لأن السبق إنما كان لأولئك الذين عاصروا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. روى البخاري في صحيحه عن معاوية رضي الله عنه أن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قال إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه، أي في النار. تفسير هذا ما أقام الدين، قوله ما أقام الدين فقرة تنضح بالنبوة. لما؟ قال لأن الناس قد يشعر ولو من بعيد أن المسألة مسألة مدينة فيها قومهم قريش وتتعلق بهم من حيث قبيلتهم من حيث جنسهم، والإسلام ترى رفع البشرية عن هذا المعنى عن هذا الملحظ رفعه. إذا قال ما أقام الدين تفرض قريش ولا قيمة لها إن ضيع دين الله تبارك وتعالى. بما ارتفعت إذن؟ ارتفعت في القرآن والسنة، وهذا يتقي مع قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله قريش ولا أتقاكم؟ قال أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا ما أقاموا الدين، كل هذه الروايات تؤيد بعضها بعضا وتتفق في معناها مع ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم من أفضليه قريش، وهذا الذي قاله الصديق رضي الله عنه. ثم جاء حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار. هناك أمر آخر؟ نعم، الأمر الآخر يتعلق بسيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى ما يأخذنا الحديث ونحن نتابع ما نسب لسيدنا علي رضي الله عنه. هناك نص في الصحاح أنه ما بايع إلا بعد 6 أشهر، وهناك نص في غير الصحاح وهو من الأحاديث الصحيحة أنه بايع مباشرة مع من بايع. فنحن أمام خبرين متعارضين، خبر يقول بايع مباشرة، خبر يقول بايع بعد 6 أشهر. الدراسة كما قلت أنا ندرس السند، نجد أن سند البيع بعد 6 أشهر صح وأثبت وأقوى، لكن لا يعني هذا أن يلغى السند الثاني. حيث صح السندان، وهذا قد يكون في حديثين قد تناولهما البخاري نفسه، أحيانا التعارض بين الأحاديث قد يكون مرجع واحد فيها. ما الحل؟ قال الحل ننظر أيمكن أن نوفق؟ قال إذا كان بالإمكان أن نوفق وفقنا، إذا وفقنا دل التوفيق على صحة النصين لكن لكل مناقض، مثل قوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، وقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا في الظاهر إنك لا تهدي وإنك لتهدي في الظاهر تعارض. قال لا، يكون التعارض لو أن المناط واحد، ولا تعارض حيث مناط قوله تعالى إنك لا تهدي غير مناط قوله تعالى وإنك لتهدي، وإنك لتهدي هداية دلالة وإرشاد، إنك لا تهدي لا هو ولا غيره صلى الله عليه وسلم، حتى جبريل عليه الصلاة والسلام له علاقة بالموضوع من حيث خلق الهداية في القلوب. لو كان بإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم ان يخلق الهداية بالقلوب لحول المجتمع البشري كله الى مهديين، لكن الامر انما صدر به حكمة الله عز وجل، ان الله من الازل علم اهل النار من اهل الجنة، والامر ليس اليك انك لا تهدي هداية تتمثل في خلق الهداية في القلب. اذا اختلف المناط لا تعرض على الاطلاق. وعلى هذا اصدق فاقول النصان صحيحان، بايع علي رضي الله عنه مباشرة مع من بايع ولم يتأخر، وبايع البيعة الثانية بعد 6 أشهر بعد وفاة السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ليوثق ما كان بينه وبين الصديق. وعندنا أدلة على أنه بايع مباشرة، وعندنا أدلة على أنه بايع بعد 6 أشهر، وهناك تعليل من أروع ما يكون فيما يتعلق ببيعته الثانية. ولي أن بيعنا مرة ومرة ومرة، والرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ حياة الصحابة الكذهلوي تجد أنه في حياة الصحابة ربما جدد الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب من الصحابة أن يجدد البيعة، وبعض الصحابة كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذا قضيت البيعة وتجدها أمر معروف، هذا لا غبار عليه. إذا نحن بين يدي هذه المسألة التي فيها روية أو روى الرواة، مو روية هي ليس التمريض حقيقة، روى الرواة أنه بايع بعد 6 أشهر، وروى الرواة أنه قد بايع مباشرة، ثم نتتبع الخبرين. وسأعيد نفسي إذا كان بقي ما أظن أنها ستبقى في هذا المجلس، أمام دراسة نقف بها على نفس ابن كثير ونفس الطبري، والفرق بين النفسين، وكيف أن ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى ورحمة الطبري أيضا قد نحى منح التعليل والتحليل والموافقة والرفض حينما يأتي بالخبر. يأتي بالخبر لا مانع من أن تروي الحديث الموضوع، لكن بشرط يحرم رواية الحديث الموضوع إلا إذا قلت هذا موضوع أذكره من أجل أن أحذر الناس منه. أما أن أقول قال صلى الله عليه وسلم وحديث موضوع وأعرف أنه موضوع، هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إنك شاركت بهذا أولئك الذين وضعوا الحديث أول ما وضعوه، رواية الحديث الموضوع، بل اللحن أحيانا في الحديث إنما يجعلك شبه شريك بناء على الضبط الذي ضبطه العلماء فيما يتعلق بنقل أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. رواية الحديث باللفظ هو الأصل لدى المحدثين، وحيث أذنوا برواية الحديث بالمعنى إنما أذنوا بذلك لأولئك الذين يفرقون بين كوعهم وبوعهم وكرسوعهم في اللغة. أما أن يأتي بعضهم قد تجرأ فقال يعني قال الله عز وجل، أو مثل ما قال الله تبارك وتعالى، مثل ما قال الله تبارك وتعالى، أو مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال الله تعالى، هذا غير مفهوم حقيقة. إلا إذا أردت أن تسوق معنى الآية بتقول أنا أعرف آية بمعناها، أنت تروي أو تذكر المعنى. والعلماء هناك نقطة لعلها ما تذكر كثيرا، العلماء قالوا الإذن بالرواية بالمعنى هذا توقف بعدما انضبطت الأحاديث الكتب، إذا لم تطق أن تحفظ الحديث كما ورد فما عليك إلا أن تقرأ من الكتاب، اقرأ من الكتاب. بعدما انضبطت الأحاديث الكتب ما ينبغي أن تأتي بالحديث بالمعنى، إلا إذا سقت المعنى كما قلنا بينت للناس ما تقول قال صلى الله عليه وسلم، كانوا أشد حرصا لأنهم يعلمون أن ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما ورد بشأن سيدنا علي رضي الله عنه في قضية مبايعة الصديق اختلفت الروايات، روايات المحدثين والمؤرخين، ذهب بعضهم إلى أنه لم يبايع 6 أشهر بقي دون مبايعة، ومعه بنو هاشم، وهي المدة التي عاشتها السيدة فاطمة الزهراء. ولعل ذكر 6 أشهر لما موت 9 أشهر، قال هي المدة التي بقيتها الصديقة الزهراء رضي الله عنها بعد انتقاله عليها أفضل الصلاة والسلام إلى رفيق الأعلى، وهذا يتطابق مع الحديث الذي كان من معجزاته عليه أفضل الصلاة وأتم الدين حينما أتت السيدة فاطمة رضي الله عنها لتجد الرسول عليه الصلاة والسلام في سياقة الموت فبكى. فأسر لها في أذنها فضحكت أو تبسمت، وسألت السيدة عائشة رضي الله عنها بعد ذلك ما الذي قاله لك؟ قالت قال لي أنت أول أهلي لحوقا بي، أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. ففرحت بذلك، وبقي 6 أشهر فقط بعد وفاة رسول عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا هناك اعتبارات، هذا مروي في البخاري ومسلم وفي غير البخاري ومسلم كتب الصحة، إذا هذا لا غبار عليه، يعني موضوع السند هنا لا كلام فيه على الإطلاق، ولسنا مع أولئك الذين يتبجحون اليوم تحت عناوين داعي إسلامي وداعي مفكر وما بعرف إيش وضاحك وضحاكة، فإذا بيقول لا ولو كان البخاري ولو كان البخاري، أنا عقلي عقلي أحسن من نشطح. على أن هناك روايات أخرى ذكرت علي رضي الله عنه أنه ما تخلف عن بيت الصديق، مثل روى الطبري عن حبيبي عن حبيب بن ثابت قال كان علي في بيته إذ أتي فقيل له قد جلس أبو بكر للبيعة، فخرج في قميص ما عليه إزار ولا رداء عجلا، لحظة الوصف، كراهية أن يبطئ عنها أو يبطئ عنها إلى شيء حتى بايعه، ثم جلس إليه وبعث إلى ثوبه فأتاه. إذن هو خرج من غير كمال ثياب عجلا لئلا يبقى فترة دون بيعته، هذا من منطلق علمه بعظمة البيعة، فتجلى له أرسل وراء ثوبه فأتي به فتجلى له ولزم مجلسه مجلس الصديق رضي الله تبارك وتعالى. وفي رواية أخرى قال عمرو بن حريث، إذا كان الضبط صحيح ما أدري، لسعيد بن زيد أشهدت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وطبعا نفهم من هذا أن عمر من التابعين أو يمكن يكون من الصحابة، أنا ما أدري أيضا، لأنه إذا سأل أحد الصحابة أشهدت الوفاة يمكن أن يكون مثلا يمكن يكون من الصحابة الذين لم يشهدوا الوفاة. قال نعم. قال فمتى بويع أبو بكر إذا لم يشهد أيضا البيعة؟ قال يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، البيعة كانت يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا التعليم ما روعه من سعيد بن زيد، كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعة. مفهوم الجماعة معك يعني من يدير الأمر، أما نحن جماعة ولو لم يقل لنا أمير، لكن إن كنتم 3 فأمروا، يفهم منها أنه أنتم جماعة وينبغي أن يكون لكم رأس إنما يدير حركة الحياة. قال فخالف عليه أحد؟ سؤال آخر، قال له هل تخلف أو خالف عليه أحد؟ قال لا. طبعا في خطأ هنا في المطبعة، إذا كان طبعكم مثل طبعتي تماما، إلا مرتد، مكتوب لا مرتد، هي لا إلا مرتد، وهذا الضبط ترى مأخوذ من الطبري نفسه، أو من قد كاد أن يرتد على حرف الارتداد لولا أن الله عز وجل ينقذهم من الأنصار، إلا ما يرتد، هذا بصورة عامة، أو من قد كاد أن يرتد لولا أن الله عز وجل حفظه من الأنصار. عندنا مهاجرون بايعوه، وعندنا أنصار، هؤلاء ما تخلف من الأنصار إلا من ذكره. إذا صارت العبارة ترى شائسة قليلا، بارك الله فيك. أعيد، قال إلا لا إلا مرتد، أو من قد كاد أن يرتد لولا أن الله عز وجل ينقذهم، يعني أنقذهم من الأنصار. قال فهل قعد أحد من المهاجرين؟ هذا دليل على ما وضحنا به العبارة السابقة، الكلام عن الأنصار، قال كلهم بايعوا إلا. قال فهل قعد أحد من المهاجرين؟ قال لا، تتابع المهاجرون على بيعته من غير أن يدعوهم، هذا موجود في الطبري. ما رواه ابن كثير أيضا، وهذا الكتاب بين يدي البداية والنهاية، أن أبا بكر رضي الله عنه عقب بيعته صعد المنبر فنظر في وجوه القوم، قال صعد من الصعود الحسي وصعد من الصعود المعنوي، صعد المنبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير بن العوام ولا علي بن أبي طالب، مع ذلك أنه تفحصهم كلهم. وهذا شأن الإمارة، إذا كان سليمان عليه السلام قد تفقد الهدهد، والهدهد يعني هو من هو في حاشية جيشه العرمرم، هنا قال ولا علي، فدعا بهما وعاتبهما على تأخرهما، طبعا حرصا عليهما لا من أجله، وهذا التعليل ليس من عندي، وإنما لأن الصديق قد أقسم بالله عز وجل أنه ما كان بخاطره هذا المكان ولا طلبه، لا في يقظة ولا في منام، لا في سر ولا في علانية، إنما هي مسؤولية، فهذا من باب حرصه على من يتأخر، إذ تأخر فليس لصالحه أن يتأخر. قال فدعا بهما وعاتبهما على تأخرهما فقالا لا تثريب يا خليفة رسول الله، يا خليفة رسول الله، إقرار واضح تماما، وبايعاه في الحال، هذا ما ذكره ابن كثير، وفي رواية، نحن مع روايات ثم نأتي نحاول أن نفهم الروايات، وفي رواية للحاكم عن عبد الرحمن بن عوف أن عليا والزبير رضي الله عنهم أجمعين اعتذرا عن التأخر بأن ما تأخرنا إلا أن أخرنا عن المشورة، حيث لم يحضر المشورة التي مر معنا ذكرها والحوار الذي كان في سقيفة بني ساعدة، وإن هذا كلام نسب لعلي والزبير، لنرى أبا بكر أحق الناس بها، وإنه صاحب الغار، هم يستحضرون القرآن الكريم في دنائهم، وإنا لنعرف شرفه وخيره، ولقد أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالناس وهو حي، وما نزل الوحي بتغييره، وهذا مر معنا ذكره. واعتذر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما عن عدم إحضارهما وقت المشورة في السقيفة، يعني لما قال والله نحن تأخرنا قليلا لأنه ما حضرنا المشورة، مو معناها خلص انتهى الموضوع ولفوها، قال لا اعتذروا، لأنه سيدنا علي كان مشغولا بتجهيز الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم فيه، وقلنا هناك أمران، أمر تولى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم القيام به وهو التجهيز، والأمر الآخر أمر الأمة، ومن هنا ما أخر الصحابة رضي الله أو كبار الصحابة قضية الخلافة، قضية توجيه هذه الأمة وصيانة هذه الأمة وحفظ هذه الأمة، بأنهما خشيا من تأخير الأمر، هذا من جملة ما اعتذر به أبو بكر وعمر. قال لماذا نحن لم نستدعي أحدكما إلى المشورة؟ قال خشينا من تأخير الأمر فيحصل الاختلاف والاشتراك، لو تأخر الصديق من معه عن سقيفة بني ساعدة وأبرم الأنصار الأمر لكانت مشكلة، لا يقدر الصحابة هنا على نقض ما أبرموه، ولا يستطيعون أن يوافقوا بناء على أن الأحاديث قد دلت على أن الأمر لقريش، فيحصل الاختلاف والافتراق، فقبل كل منهم عذر صاحبه. والأصل الإسلام قد نص، قد جاءت حديث على هذا المعنى، إذا اعتذر لك أخوك، معنى التعامل في الاعتذار، إذا اعتذر لك أخوك ينبغي أن تقبل عذره، ينبغي أن تقبل عذره. أخيرا نختم برواية ما رواه محمد بن سيرين، قال لما بويع أبو بكر أبطأ علي في بيعته وجلس في بيته، فبعث إلي أبو بكر ما أبطأ بك عني، أكرهت إمارتي؟ قال علي ما كرهت إمارتك أو إمارتك، ولكني آليت ألا أرتدي ردائي إلا إلى صلاة حتى أجمع القرآن. وهذا ثابت أيضا، أنه عكف مباشرة بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وبعدما تم من بيعة الصديق في السقيه قال ألا، يعني حلف أقسم، أخذ على نفسه ميثاق وعهد ألا يرتدي رداءه إلا إلى الصلاة حتى أجمع القرآن. وزاد في بعض الروايات بعد قولي حتى أجمع القرآن فإني خشيت أن يفلت ثم خرج فبايعه. إذن هناك نصوص بأنه ما بايع إلا بعد 6 أشهر، هناك نصوص على أنه بايع مباشرة مع الاختلاف في الطريقة لكنها متفقة كلها على أنه قد بايع مباشرة. كيف يوفق بين هذين الأمرين؟ هذا إلى مجلس قادم إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب، لكنها متفقة كلها على أنه قد بايع مباشرة. كيف يوفق بين هذين الأمرين؟ هذا إلى مجلس قادم إن شاء الله. اللهم صل على